أمان أمان أمان أمان أمان أمان حبيبي أمان أمان أمان ولي الله مولانا المكرم حبيبي أنا بالشيخ الدسوقي متيم ولي الله مولانا المكرم عسى عسى زوروا عسى زوروا عسى زوروا عسى زوروا بمدح وترنم وداوي الجرح والقلب المصاب أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان سيري بسرعة يا قطعة النوقي قلبي طاير للشيخ الدسوقي سيري بسرعة يا قطعة النوقي قلبي طاير للشيخ شوفي لعيشك وش سوى بصحابه بكى لعاشق من هوى المعشوق زاكية وفواحة وأنوار شمسك ما تسبب بحروقي سيري بسرعة يا قطعة النوقي قلبي طاير للشيخ الدسوقي شوفي لعيشك وش سوى بصحابه بكى لعاشق من هوى المعشوقي تروي العطاش وقلبي راجي تهديني.